لكن وقع في عقول الناس في فكرة الفردوس الأرضي أن الفردوس الأرضي هذا متمثل في اليابان، متمثل في ألمانيا، متمثل في أمريكا، متمثل في كذا. حتى إذا أبرزت له أن هذه الدول ليست فردوسا أرضيا، لهذا بدأ يخترعون الأكاذيب عن السويد، عن الدنمارك. ما الذي يحصل له؟ يحصل له نوع من ردة الفعل العنيفة أو الصدمة، أو لأنه عايش على عقيدة تأليه الإنسان، ثم وقع في ذهنه أن الآلهة الكمل هؤلاء وأنهم يعيشون فردوسا أرضيا، لأن الآخرة استبعدت، فلا بد أن نضع فردوسا أرضيا. فتأتي أنت تهدم له هذه العقيدة، حتى كثير منهم مسلمون تهدم له هذه العقيدة، يحصل عنده نوع من الوحشة والهجوم عليك. حتى لا تجد واحدا منهم يقول نعم هذه مجتمعات فيها عيوب كثيرة، لكنها بالمجموع أحسن من مجتمعاتنا، لكن فيها عيوب كثيرة لا شك، وربما عندهم عيوب لا توجد في مجتمعاتنا، وعندنا حسنات لا توجد في مجتمعاتنا، ولكن بالمجموع نحن أفضل، هم أفضل مثلا. هذه الأطروحة لا تجدها موجودة، لا هو لا يريد أن يفكر بهم إلا أنهم على أنهم مجتمع كامل. حتى الخلل الذي عندهم هو خلل لا بد منه، وهو موجود عند غيرهم بشكل أعظم. لا يريد أن يفكر فيهم إلا كمجتمع هو الإله باختصار، كم يعني أو نوع من أفكار الناس عن الآلهة. لهذا يغضب ويتشنج إذا ما ذكرت له أن والله هذا المجتمع فيه كيت وكيت وكيت. يعني حتى تعرفون لما شرحنا لكم مثل جنس العرب أفضل من جنس غيرهم، وأن هذا لا يعني أن كل عربي أفضل من كل أعجمي، بالعكس، بل قد يكون الأعجمي أفضل من معظم العرب عدا الأنبياء والصحابة مثلا. ولكن المقصود أنهم بالمجموع حين يجمعون، حين يوضع النبي والصحابة مع العرب، فسيكون العرب أفضل من غيره بالمجموع. لكن بالأفراد لا، بالأفراد وانت كإنسان تبحث في الأفراد، فيا فرحتك وانت منتمي لمجتمع في الأساس هو مجتمع فاضل، وانت ساقط، وغيرك منتمي إلى مجتمع مفضول وهو في نفسه فاضل جدا. يعني فكرة أنه ممكن يكون هناك ناس في الغرب هم أقل، هم أناس مثلا أهل عصابات أو كذا أو كذا، حتى أو شخصيات فاسدة تماما يعني، أو لا أخلاقية أو أو أو، ويوجد في عندنا معاشر المسلمين أفراد هم خير من كل الغرب تحت أي مقياس، سواء المقياس الديني أو المقياس البشري أو أو أو. إذا كان الأمر كذلك فطرد الأمر في الآخرة أيضا. فما دام هم في الدنيا مثلا فاضلين في 1 2 3، يجوز أيضا أن يكونوا مفضولين في غيرها. فلا داعي أن تأتي وتشكك لي بالشريعة كاملة، والله لأن الغربي لا يريد أن يقبلها، لأنه باختصار ليس إلها، هو شخصي، هو بشر مثلك. أنت لا يصلح أن تحارب الاستبداد في السلطة ثم تؤيد الاستبداد في القيم، يعني صار هو ما يحدد القيم. أيوة، فباختصار يعني هذا هذه مصطلحات جاءت في عصر ما بعد الاستعمار، لا ينبغي أن نستسلم لها، وينبغي أن ولو كان فيها خير لاستخدمها الشارع بهذا السياق. الأمر الثاني، موضوع فكرة الفردوس الأرضي هذه لا معنى لها، بل كل إنسان جنته في صدره. الإنسان ممكن يكون يعيش في مجتمع فاضل جدا، ثم هو لأنه خبيث في نفسه تجده مكتئبا ومتضايقا ولا يحكم نفسه. وممكن يكون إنسان في مجتمع هو أصلا مجتمع سيء أو يغلب عليه السوء، ثم هو يكون أداة من أدوات الصلاح العظيمة، أو هو في نفسه يكون إنسانا فاضلا. فالأمر بالاتصال بالله تبارك وتعالى، وهذه مسألة تتعلق بالأفراد بشكل أصلي، ثم تبعا تتحول إلى المجتمع. فأنت تحاسب فردا أمام الله عز وجل.